موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التحديات التي تواجهنا كأمة وكبلد وكدعوة تحديات خطيرة، لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية في مواجهتها. المخططات الموجودة لتغيير هوية الشعوب وليس فقط الدول أو القيادات السياسية أو غير ذلك، المخططات الموجودة يعني بتبشر بدين جديد باسم الدين الجديد، باسم الدين الإبراهيمي الجديد. مخططات معلنة هادفها إلى إحداث الخراب بكل الوسائل في الدول العربية والإسلامية، دول الشرق الأوسط، إحداث الفوضى والخراب فيها، للوصول إلى علاقات واتفاقات مع إسرائيل. ادينا شفنا السودان ضعفه الشديد جدا بعد الثورة، الثورة للأسف ثورة يسارية قادتها شيوعيين أكثرهم ملاحدة، ولعدم وعي الناس على الأرض قبلوا قيادة هؤلاء. ترتب على ذلك انه بقى الوضع الاقتصادي الصعب، الوضع السياسي المسدود اللي مش راضي يتحل، ان القيادات اللي في الجيش السوداني حتى قابلت بتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل، مع ان السودان ليس هناك حدود مشتركة، ليس هناك يعني ازمات بينها وبين اليهود عشان نقول انها تعمل معاهدة سلام، لكن ده مثال على ان الاضعاف الشديد يترتب عليه القيام بهذه الخطوة الاولى على طريق ما يسمى مسار ابراهيم. مسار ابراهيم ده اربع خطوات. الخطوة الاولى معاهدة سلام، ودي تمت مع الامارات ومع البحرين ومع المغرب السودان وعمان، وكل دول يعني هناك جانب من جوانب التأثير على البلد. يعني على سبيل المثال اللي خلى البحرين تعمل معاهدة السلام على أمل أن تحقق يعني بذلك توازنا يرد على هجوم إيران. تخيلوا الوضع شكله، حتى ولي عهد السعودية بيقول عن إسرائيل حليف محتمل لو تم حل المشكلة الفلسطينية. كلمة حليف محتمل، طب هو دلوقتي لغاية دلوقتي لسه ما اتحلتش، يبقى يعني التعبير عنه بذلك يبقى فيه احنا ما عندناش تسجيل واحد بس. لما نقول ان هذا الامر تخطيط لان الناس كلها تبقى عدوها بقى عدو تاني، وهو في الحقيقة مزروع ايضا من الغرب اللي هو ايران ونصر الفكر الشيعي اللي اصبح بعبع لاكثر دول الخليج، لا لكل دول الخليج. وبالتالي فخطر تكوين معاهدات مع إسرائيل في الخطوة التالية لها إن الناس بتنسى العدوان اليهودي والإسرائيلي على أرض فلسطين، وعلى المسجد الأقصى وعلى الشعب المسلم في فلسطين اللي هو أكثرية أهل فلسطين. العدوان بقاله 74 سنة. لا، العدوان ده أسبق من ذلك، لمعظم الناس ناسيان النهاردة إن إزاي اتكونت دولة إسرائيل. إن دولة إسرائيل كانت مجرد حلم بيحلم بيه هرتزل المؤسس الصهيونية العالمية، وقعد 50 سنة على بال أو 40 سنة من ساعة ما أعلن فكرته في العلن على بال ما خد وعد بالفور. بعد الحرب العالمية الأولى وبالفور اللي هو وزير الخارجية البريطاني أعطى وعدا لليهود إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. الدول العربية كلها كانت مشغولة بمحاولة التخلص من الاحتلال، ولذلك ما كانش متصور إن دول محتلة هتعلن موقف من وعد بالفور. وقد زالت الدولة التي ينتسب إليها المسلمون كخلافة اللي هي الدولة العثمانية بعد احتلال ما بقي من أراضيها لم يحتل بما فيها اسطنبول. القدس دخلتها عساكر الخلفاء، ودخلوا دمشق أيضا، و يعني فرضوا الحماية على تلك البلاد، وسايكس بيكو من فرنسا وانجلترا قسمت الدول العربية مع اتفاق بينهم على تنفيذ هذا الوعد لليهود. خلال هذه المدة بدأت عائلات يهودية كثيرة تأتي إلى أرض فلسطين تحت الحماية البريطانية وتشتري أراضي وبيوت من الفلسطينيين وتعمل مساحات هي لليهود فقط. وبعدها بدأ تسليح العصابات الإسرائيلية اللي كان مناحم بيجن واحد من قادتها وشارون واحد من قادتها وموشا ديان، كل قادة إسرائيل أو معظمهم كانوا قادة هذه العصابات اللي بترتكب المجازر في القرى الفلسطينية العزلاء تحت الحماية البريطانية. من أشهرها دير ياسين، معرفش بقى حد منكم لسه فاكرها ولا لا. حد عارف دير ياسين؟ كم واحد؟ ها؟ لا، ده انت بتتكلم على صبرا وشتيلا. دير ياسين دي قبل شارون، شارون كان لسه صغير، كان لسه عضو، لكن دول كانوا قادة. بقى لما مناحم بيجي واسمه ايه ده موشا ديان، دول كانوا قادة بقى في هذه العصابات. العصابات دي كانت تخش على القرية. دير ياسين دي واحدة من المشهورين، لكن كان في عشرات القرى الفلسطينية يرتكب فيها هذه المذابح. خشوا يقتلوا الرجال بأبشع الطرق، يغتصبوا النساء، يقتلوا الأطفال، يبقرون بطون الحوامل، ويسيبوا ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة يخبروا عن الأهوال يا شاب، الأهوال اللي شافوها في هذه القرية. فالرعب اللي حصل بسبب المذابح الإسرائيلية اليهودية للقرى الفلسطينية خلت كثير جدا من هذه القرى يرحلون من بيوتهم يدوروا على أي مكان تاني أو دولة أخرى ما فيهاش النزاع ده، ويجي يهود أخذوا هذه البيوت يسكنوها. وحصلت عدة ثورات ضد الإنجليز بسبب أفعال اليهود، وكلها تقمعها إنجلترا وتستمر الأزمات لغاية ما صدر قرار التقسيم سنة 47 من عصبة الأمم، اللي النهاردة بقى قرار التقسيم ده فوق الأحلام، محدش يعرف يحلم بيه. قرار التقسيم يعني حتى حل الدولتين ما بيتبناش على قرار التقسيم، لأنه كان بيدي مساحة أغلب فلسطين او جزء الاكبر تقريبا بالنص، بس الجزء الاكبر لفلسطين، لفلسطينيين. رفضته معظم الدول العربية اللي كانت مستقلة شكلا، ولكن لم يحدث شيء. اللي ما التزمش بيه اليهود، وفضلوا يتوسعوا عصابات ووصلت الى تكوين جيش. وفي 15 مايو 48 تأسست دولة اسرائيل، اعلن قيام دولة اسرائيل. بعد دقائق اعلن الاتحاد السوفيتي اعترفوا بها، وبعد ساعتين او نحو ذلك او يعني عند ساعات اعلنت امريكا اعترافها باسرائيل، لان كل شيء كان مترتب. وبعديها بزمن يسير انجلترا وفرنسا اللي هم اصلا في اتفاقية سايكس بيكو متفقين ان ده هيتم، وبريطانيا صاحبة الوعد، وبدأت حرب 48. الدول العربية بعتت جيوشها لانها ترفض قيام دولة اسرائيل، طبعا بدون تنسيق ولا تدريب كافي ولا اسلحة كافية. بعض الدول دي زي الاردن كان قائدها جنرال انجليزي هو قائد الجيش، فما المتصور ودولته بتعترف بوجود ايه؟ اسرائيل. فخسر المسلم الجيوش العربية خسرت الحرب، وصدر قرار هدنة اوسع لليهود من قرار التقسيم. وبرضو اليهود ما اقروش خط الهدنة ده، وفضل يتوسعوا في القرى الفلسطينية برضو في الاماكن الاخرى. ودولة ملهاش جيش، مش دولة، شعب ملوش جيش. اول حد مسك سلاح كان يعني محاولات لعز الدين القسام اللي كان سلف الاعتقاد، ولكن كانت حاجات محدودة. وسنة 65 أول مرة منظمة فتح اللي كانت لها جذور إسلامية أو لها ميول إسلامية، حتى اسم فتح هو إيه؟ اسم إسلامي. وبعدين غلب عليها اليساريون، وفي النهاية اليساريين دول بيبيعوا لأي حد يديهم وضع. حرب 56 إسرائيل بسرعة أخذت سيناء، مع ان مصر كانت في عهد عبد الناصر المفروض انها تكون يعني جيشها قادر على الدفاع عن سيناء، ولكن بعد 4 سنوات من الثورة سيناء احتلت خلال ايام. وتوقف هذا ورجع اليهود الى الحدود السابقة بضغط امريكا وروسيا. القرار الانذار اللي اعطوه لانجلترا وفرنسا اللي لان الوضع اتغير، ما بداش القوى الكبرى انجلترا وفرنسا، بدات القوى الكبرى بقت ايه؟ امريكا والاتحاد السوفيتي. حرب 5 يونيو 67 كانت المأساة العظمى اللي احتلت فيها اسرائيل القدس الشرقية، اضافة الى الجزء الغربي منها الذي كان بايديهم قبل ذلك. القدس الشرقية دي اللي امريكا بتفتح سفارتها فيها دلوقتي، يعني بتستعد لفتحها تأكيدا لأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. كل ده اللي بيحصل وهم بيستعدوا لأن الناس تنسى كل الكلام ده، باتفاقات السلام، الاعتراف المتبادل، اللي يليه خطوات تطبيع أضعف تطبيع موجود في مصر، لانه بيتم بالضغوط الشديدة عشان يبقى فيه اتفاقات اقتصادية، خطوط طيران، اجتماعات مشتركة دبلوماسية، بخلاف الدول اللي عملتها مؤخرا كلها التطبيع مفتوح بانواعه المختلفة. انت عندك تطبيع سياسي بالاتفاقات، تطبيع دبلوماسي بفتح السفارات، تطبيع اقتصادي باتفاقات اقتصادية مشتركة سرعان ما وصلت إلى مليارات بينها وبين الإمارات، تطبيع صحي، اتفاقية صحية بين البحرين وبين إسرائيل لتبادل الخبرات لنقل الكفاءات الإسرائيلية الصحية للبحرين، تطبيق اجتماعي بأن المجتمع يبقى قابل لوجود إسرائيل، راجل بحريني لابس غطرة راح يصلي في المسجد الأقصى وكاتب تويتاية: الحمد لله الذي شرفني بالصلاة في المسجد الأقصى بجوار إخواني وأحبابي اليهود عند حائط المبكى. تطبيع المجتمع ده زي ما قلت لكم، لقينا أولاد وبنات إماراتيين بمجرد تطبيق يعني توقيع الاتفاقية السلام لابسين علم إسرائيل. يمكن لغاية النهاردة مش ممكن تلاقوا حد يلبس علم إسرائيل في مصر. برج خليفة يضاء بعلم إسرائيل في المناسبة توقيع الاتفاقية، ويوم قيام الدولة اللي هو العيد الوطني لإسرائيل اللي هو 15 مايو. تخيلوا الوضع ده، محاولة تغيير الأجيال القادمة في منهج القراءة بتاع الإمارات للمرحلة الابتدائية، يجيبوا ولد وبنت زي عادل وسعاد زمان وأمل ومين التانية مش فاكر، أمل وعمر، تغيرت كل واحد على مدى زمن. يعني عادل وسعاد دول كان عندهم 50 سنة وستين سنة، لكن أمل وعمر دول أصغر عندهم برضو كده، بيروحوا يقولوا لأبوهم إن في ولد بخايف مننا ومش راضي يلعب وقالوا اسم إسرائيلي كده، فقال لهم ده ابن جارنا الجديد كوهين ولا معرفش مين اللي جاي من تل أبيب جاي يعيش معانا، وحاولوا خدوه يلعب معاكم وجيبوا له حاجات حلوة عشان هو خايف فبلاش تخوف، يعني تسيبوه في الخوف بتاعه ده. ده إشارة لإيه في الحقيقة؟ إشارة دولة إسرائيل هي اللي خايفة مننا وإحنا لازم نعمل لها حاجات حلوة عشان نقلل إيه الخوف ده، مع إن مين لغاية النهاردة اللي بيتقتل أضعافها مضاعفة؟ أهل الإسلام الفلسطينيين. مين اللي بتنتهك مقدساتهم؟ المسلمون. المسجد الأقصى هو اللي. فإزاي نقول لأولادنا حاولوا تعملوا حاجات حلوة عشان إيه ما يخافش منكم؟ ده إحنا اللي ده هو اللي بيخوفنا وليس العكس. فالتطبيع العلمي بان يكون في جامعات إسرائيلية تعمل منح للدارسين في الرسائل للدكتوراه ودونها والماجستير وحتى البكالوريوس، بس لسه الكلام ده احنا ما عندناش منه حاجة خالص، لكن دي الخطوات اللي هم حاطينها عشان يوصلوا لان المجتمعات كلها تهيئ لذلك. خطوط الطيران، التطبيق الرياضي بان ما بقاش فيه مقاطعة للالعاب المشتركة مع حد اسرائيلي، ينسحب بعضهم من البطولات، العالم يقعد ينزل عليه عقوبات وانه كان ممكن ياخد بطولة العالم في الـ في الـ في الـ في الـ النوع الرياضة ده. موضوع كاس العالم المخاطر ضخمة جدا، او هو ده اللي هيحصل فعلا، من لاعب بعض الدول العربية والاسلامية مع ايه مع الفريق الاسرائيلي. الغرض ان الكلام ده كله بيعمل تطبيع علشان يبقى الاوضاع زي اي دولة اخرى لم يعني يحدث بينها وبين المسلمين اي حروب، او دول اعتدوا على المسلمين وابادوهم بالكلية بس المسلمين نسيوا زي الاندلس. اسبانيا النهاردة محدش بيتدور على ان دول اغتصبوا هذه الارض من المسلمين وابادوا المسلمين وارغموهم على التنصر بمحاكم التفتيش، ونسأل الله ان يتقبل من مات منهم في الشهداء. لكن اللي حصل بالتأكيد اللي بيحصل ده الخطوة الثانية من المسار اللي بيسموه مسار إبراهيم، بتعمل في جامعة هارفارد من أساتذة يهود في الأغلب مع أساتذة نصارى أو ملحدين، لأن النصارى من زمان جدا وهم خدم لليهود من يوم ما المشروع بتاع هرتزل بتاع الصهيونية ظهر للعلن وهم اللي بيعاونوا اليهود الى الان، عسكريا اقتصاديا سياسيا في كل المواطن هم بيساعدوا اليهود. فالمسار ده متخطط من اجل المسلمين، تحدي ضخم جدا ليبان اثره في اخر خطواته. الخطوة الثالثة هي خطوة تكوين دولة واحدة ولو كونفدرالية بين اسرائيل وبين الدول العربية اللي بيسموه الشرق الاوسط الجديد، اللي هو بيسموها الولايات المتحدة الابراهيمية. الزنج باسم ابراهيم، وابراهيم بريء من ذلك براءة تامة، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. النقطة دي بالتأكيد عاملة إزعاج ورفض للمسار كله، طبعا عدا المعاهدات الأولانية اللي بتقبل بصيغة رسمية دبلوماسية، لكن الكل الدول العربية خايفة من مسألة تدويل دول المسار. الدول اللي هتوقع اتفاقات تحول بعد ذلك الى دول كونفدراليه، الى دوله واحده، الولايات المتحده الابراهيميه. الامر ده معناه زوال الدول القوميه اللي هي اساس قيام الدول المعاصره دلوقتي، اللي احنا بنقول بنتفق معهم في اشياء وبنختلف في اشياء. نختلف في تقديم القوميه على الاسلام وأولوية، يعني هذه الأولوية اللي عندهم الوطنية والقومية مقدمة على الإسلام، وإحنا عندنا بنقول إنه مفيش تعارض بشرط تقديم الإسلام. وخلافات أخرى بقى في كيفية تطبيق الشريعة، فترة الزمنية التي يتدرج فيها، وإيه ضوابط التدرج. بلا شك بنختلف اختلافات يعني ذات أثر، وفي نفس الوقت احنا عمرنا ما بنقول ان الدول دي تتهد ولا نحن نسعى الى هدمها، لان كلما تهدم كلما تتمزق اكثر. يعني ادي السودان هو لما انقسم بقى شمال وجنوب. السودان الشمالي النهاردة متعرض لايه؟ طبعا الجنوبي متعرض لمجاعات لا نظير لها وانقسامات عسكرية ايضا كبيرة جدا. الشمال اخر اتفاق وقعوه مع يعني اليساريين اللي هم قادة الثورة واحدى الجماعات يعني المتمردة على الدولة، يتضمن نقطة من اخطر النقاط اللي هي اعطاء حق تقرير المصير للاقاليم التي فيها نزاع. احنا في مشاكل في دارفور وفي كردفان وفي النوبة وأعلى النيل. تخيل السودان تنقسم الى اربع او خمس دول من ضمنها دولة نوبية، لان اهل النوبة لو انتوا عارفين كويس عند كثيرين منهم نبرة ان احنا مش عرب، وان احنا لغاية النهاردة بيتكلموا باللغات النوبية بتاعتهم، متمسكين بتراثهم جدا، عندهم تعصب لتراثهم. لو وجدت دولة نوبية في شمال السودان جنوب مصر، هتحيي لدى أهل النوبة أن ينضموا لهذه الدولة، يبقى في خطر على مصر نفسها. عشان كده بقول لكم إن إحنا لا نرى أبدا إن الدول الموجودة حاليا يعاد تقسيمها مرة أخرى زي ما كانت الخريطة اللي عاملينها، ان السعوديه مثلا هتقسم حوالي اربع دول، يعملوا الحجاز يرجعوا للاشراف يسيبوا نجد للسعوديين، ويعملوا في القطيف والدمام مركز البترول يعملوا دوله شيعيه، ويعني يسيبوا فتات للدوله السعوديه. بلا شك نرفض. العراق النهارده مين اللي عمل دعوة الى اتفاقية سلام مع اسرائيل؟ كردستان العراقية. اللي بتتصرف كأنها دولة، لها سفارة في مصر لإقليم كردستان وباسبور مستقل عن الباسبور العراقي، إقليم كردستان ومطار، بتروح الطيارات من مطار القاهرة لمطار أربيل مباشرة. أدينا شايفين الانقسام ده، مناطق خالصة للشيعة، مناطق سنية تسيطر عليها الشيعة كحكومة، ومناطق كردية مدعومة من الغرب مستقلة. كل الدول دي ما تستقل، ما تنقسم. الإسلام بيضعف في هذه البلاد. احنا بقول دي أرض الإسلام، ما ينبغيش انها تضعف. ده اختلافنا مع جماعات أخرى شايفين ان الرابطة القومية رابطة شركية. احنا بقول لا، بس بشرط ان الإسلام يعني يقدم على هذه الرابطة وما تتعرضش معاه. يبقى احنا حريصين على بقاء الدول، هم حريصين على دمجها تحت قيادة إسرائيلية وبعاصمة موحدة هي القدس. انا بقول احنا الكلام ده بقى اللي جاي هو اخطر ما يواجهنا، لانه بيتطبق واقعيا من الان، بيقتضي مننا يقظة وانتباه. الخطوة الرابعة بنقول اللي هي الدين الإبراهيمي الجديد اللي بيتكلموا فيه على مساواة الملل، وده موضوع بيتعمل بتناول إعلاميا ودينيا في كل المساحة العربية بطريقة يعني لو قلت مش يومية تبقى أسبوعية، لازم حدث يتم استغلاله لإعلان مساواة الأديان على الأقل الثلاثة. على سبيل المثال مقتل شيرين أبو عقلة وهي نصرانية، كم قيل من مشايخ منتسبين إلى الإخوان، مشايخ منتسبين إلى المؤسسات دين الأزهر، ليبراليين وعلمانيين، كله هجوم على السلفيين عشان بيقولوا عليها إيه؟ كفرة. وناس تانيين واحد زي عصام تليمة يقول هناك خلاف في خلود الكفار في النار. قرة داد رئيس اتحاد علماء المسلمين بتاع يوسف القرضاوي اللي بيضم كفاءات الإخوان العلمية في كل حتة، هذا الرجل كاتب ضلالات مبينة حول جواز إطلاق الشهادة على من مات في سبيل معنى نبيل، ويجيب لك يقول لك أقول لك الكتاب والسنة استعملوا الشهادة في معاني كثيرة، فإن فاستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. فبيقول لك ده مش معنى يعني يقتضي المدح يعني. كنت عايزين نقول له طب ما تاخد شهادة الزور كمان عشان تجيب المعاني، إن ربنا على كل شيء شهيد. يقول لك الشهيد كده إذا طالما أنه هو استعمل استعمال متعدد يبقى يجوز استعماله في كل من مات في سبيل معنى نبيل. وطبعا يطلع واحد زي كريمة يقول ان كل واحد يعني عسكري قبطي يموت في الجيش في سبيل دفاع الوطن فهو شهيد، وكل شهيد يدخل الجنة. واقول لكم انواع صعبة، الجنة ليست حكرا على المسلمين. الكلام ده كله في الحقيقة، في الحقيقة تمهيد لقضية مساواة الأديان. مع النصارى دلوقتي بس باسمهم أهل الكتاب، كأن مفيش كفار من أهل الكتاب. ربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إجازة الترحم واللي بس يعني مزنوق في الاستغفار عشان الآية ونص الآية يقول لك نترحم وما نستغفرش، كأن الترحم أوسع من الاستغفار لمن مات. وكأن لما اقول يا رب ارحمني يبقى انت كده بتقول يجوز ان انا ابقى مخلد في النار بس يكون مخفف العذاب. هل يتصور ذلك عاقل لما اقول يا رب ارحمني ان انا بدعي ان ربنا يخفف عني العذاب يجوز كده برضو ما يكونش في مانع؟ طب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترحم على امه وابيه، ما يقولش انهما في الايه في النار، ان ابي واباك في النار، ولم يؤذن له في الاستغفار لأمه. والتفريق بين الترحم والاستغفار ليس من قول أحد من أهل العلم، طبعا موسم الاعياد بيبقى موسم ترويج شديد جدا لهذه الفكره، مساواه الاديان، تهنئه بالاعياد، الهجوم على السلفيين في رفض ذلك، عدد ضخم جدا يروج لهذا المعنى حتى صار مقبولا عند عامة المسلمين. المسلمين في فلسطين طلعوا جنازة شيرنا أبو عقلة تحت الصليب، الصليب مرفوع وهم ماشيين وراه، وصلوا صلاة الغائب عشان ما عرفوش يصلوا صلاة الجنازة، وقروا الفتحة على قبرها لأن هم بيقروا في آخرها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. القضايا دي قضايا بقت ما يعني مشكوك فيها عند المسلمين، بعضهم بيقولوا ذبحوا لها، وبعضهم بيقول عمل عمرة، وبعضهم بيقول الكلام ده مفبرك سخرية ممن فعله، لكن القضية بلا شك فيها أزمة. الدين مساواة الأديان والملل، وهم بيدخلوا فيها الأديان الأخرى، وإعلاء ما يسمى بالقيم المشتركة بين الأديان. للأسف إن في مؤتمر عقد من حوالي أسبوع تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي باسم القيم المشتركة بين الأديان، اللي منصوص عليه في مؤلفات مسار إبراهيم ده. هم بيقولوا احيانا الديانات الابراهيميه والدين الابراهيمي الجديد، وفي الحقيقه عند التامل يطلع حاجه واحده، لانه تصحيح لكل هذه الديانات. وزي ما قلنا عندهم رغبه في التوسعه، حتى يقول حتى ان هم يقولوا ان الديانات الارضيه دي لها اصل يهودي، يعني يقولوا ان الهندوسيه لها اصل يهودي بتاعت عباده العجل وعباده البقر، والكلام ده طبعا كلام باطل. لكن احنا شفنا في مؤتمر القيم المشتركة بين الأديان داعية هندوسي يستقبل استقبال حافل وبيلقي كلمة في تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي، خطر داهم يهدد المجتمعات. ده دورنا المهم جدا في توضيح قضية إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وإن تصويب ملل اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من عباد البقر. طبعا إبراهيم عيسى زق حتة في عباد البقر كده والبوذيين علنا على ملايين الناس، ممكن يكونوا بيتأثروا وإحنا مش حاسين. قالك أنا بتضايق جدا من واحد يقول أنا بزدري عبادة البقر عند الهندوس، دي حضارة، وكذا عبادة بوذا دي حضارة تكونت، انت بتمدح عبادة البقر وعبادة بوذا والعياذ بالله وتسميها حضارة؟ كلام كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. تجويز عبادة غير الله ناقض لشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه يقول إن عبادة غير الله صحيحة، وتجويز ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيحها، واحد بيقول ان الرسول ده كذاب وانت تقول له ما فيش مشكله هتخش الجنه برضه، يبقى انت نقضت شهاده ان محمدا رسول الله. توضيح ذلك للعامه مهم جدا، لان في خطر كفر فعلا يتهدد المجتمعات المسلمه في وسط، يعني عايز اقول سكوت او تعضيد من المؤسسات الرسميه في ذلك. وباقي قضية الولاء والبراء من قضية بغض الكفار، اللي عايزين يشيلوا كلمة البغض عايزين يشيلوا كلمة الكفر. قال الله عز وجل لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، أي ليس لكم أسوة فيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ولذلك إلغاء كلمة الكفر واستبدالها دايما بغير المسلمين، هي يمكن استعمالها بس مع استعمال كلمة الكفر عشان تبقى معروفة ان غير المسلمين هم الايه؟ الكفار، مش انها تختفي كلمة الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. يبقى بقية النقاط الخطيرة التي يروج لها من اجل الدين الابراهيمي، منها عدم وجود اماكن مقدسة مستقلة لكل دين، بل يكون هناك اماكن مقدسة مشتركة. اللي بيحصل في المسجد الاقصى ده، ودي خطوة على الطريق فقط، زي ما اسرائيل فرحت بقرار التقسيم وبعدين كلت كل فلسطين، فكذلك بيقولوا تقسيم او اشتراك في المسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي ومسجد النبي يوسف. هما بيزعموا ان قبر يوسف موجود هناك، وبيزعموا ان قبر ابراهيم موجود هناك، ولكن الحقيقة انهم جهودهم او فكرة التقسيم في هذه المساجد اضعاف فكرة التقسيم في المسجد الاقصى. المسجد الاقصى بتحصل ازمة مع كل اقتحام، مع ان في اقتحامات عادية بالآحاد والعشرات يوميا 3 مرات، يوميا 3 مرات في غير اوقات الصلاة، لكن في المسجد الابراهيمي ممكن يقعدوا 3-4 ايام يمنعوا المسلمين من الصلاة، ويقولوا ان اليهود هم اللي بيتعبدوا في هذه الايام. فقضية الاماكن المقدسة المشتركة، هم مش عايزين يهدوا المسجد الاقصى دلوقتي، بتوع الهيكل دول قالوا احنا مش هنهد المسجد الاقصى، لكن هنستعمله على ما هو عليه، والمحاكم الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية بتساعدهم على ذلك، عشان ما حدش يفتكر ان الليكود مثلا مش متشدد، وان العمل وابيض ازرق اللي هم اللي مش اليساريين شويه مش متشددين، يشوف اللي بيحصل تحت حكم هذه المجموعه اللي هي اليساريه. كل انواع الاعتداء على المسجد الاقصى بتتم تحت رعايه القوات الاسرائيليه، وقتل المسلمين الذين يدافعون واعتقالهم بانواع من الاهانه والاذلال، ونشر صور وفيديوهات للمحبوسين اللي بيهانوا اشد الاهانه لاجل دفاعهم عن المسجد الاقصى. الفكره اليهوديه دي فكره شديده الخبث. المسجد الاقصى هو للمسلمين من اول تاسيسه، بناه ابراهيم او اسحاق او يعقوب على التوحيد كما بنيت الكعبه، وبينهما 40 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدده سليمان بعدما هدم في عهد بختنصر، ان بختنصر هدم القدس كلها وسبى كل اليهود الى بابل، وعاد بعضهم بعد ذلك بلا نسخة واحدة من التوراة، لكن كان بعضهم هاجر قبل ان او فروا من سبي بابل قبل ان يقعوا في الاسر الى الجزيرة العربية، سكنوا يثرب، ولذلك ممكن يكون دول معاهم نسخ من التوراة بخلاف اللي كانوا في بابل وفي العراق. وده يوضح لنا لماذا قال القرآن للنبي، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إن التوراة كان موجودة مع تحريف، نص القرآن يدل على تحريف التوراة، لكن كان لها وجود، وفي حاجات أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على وجودها في التوراة، فلذلك قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، مثل التوحيد ومثل رجم الزاني، فكل هذه موجودة في التوراة كما هي. الغرض المقصود إن الأوس والخزرج هم اللي وفدوا على اليهود، عشان كده بيكتبوا على يثرب في الخرائط اللي بيزوروها: يثرب قبل البعثة مدينة يهودية، لأن الأوس والخزرج بعد سد مأرب هاجروا من اليمن ونزلوا على اليهود. خراب مأرب وبانهدام السد كان بعد سبي بابل، ولذلك هم بيقولوا من دي المدينة دي بتاعتنا، ولذلك سيبوا نسيب لكم المدينة، تخيلات يعني، وتسيبوا لنا القدس. يبقى هو ده الحل. ف واخدين بالكم مدى الخطورة؟ طبعا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، مدحا لمين؟ لمين؟ للأنصار، لأن الأنصار رضي الله عنهم أصلهم إيه؟ من اليمن. وجاء أهل اليمن، ده يشمل بقى كل أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. النقطة الثالثة اللي هم من معالم الدين الإبراهيمي وجود أماكن عبادة مشتركة. اللي يشوف المعبد الثلاثي اللي اتعمل في الإمارات في دبي يشوف أنه لا دخل له إطلاقا بروح المسجد. المعبد مكون لمشاركة جميع الطوائف الثلاثة في العبادة في نفس المكان. يعني أول محاولة للموضوع ده كان في سانت كاترين بتاعت السادات، المحاولة بتاعت السادات إنه عمل مكان لليهود وجنبيه مكان للنصارى وجنبيه مكان للمسلمين، مسجد للمسلمين. لكن دول عملوه بشكل مشترك مع بعض، وده اللي اليهود عايزينه. نمرة 4، أداء صلوات مشتركة وطقوس عبادات مشتركة. الموضوع ده قام بيه بابا الفاتيكان في العراق من عدة أشهر، ودعا إلى صلاة مشتركة بين اليهود والنصارى والمسلمين في نفس المكان. وكانت واحدة أخف منها ولكن سيئة جدا، أيام كورونا الأزهر والفاتيكان دعوا إلى صلاة كل واحد يدعي في توقيت معين عشان ربنا يرفع كورونا. مش ربنا بقى، هو عندهم المسيح يرفع كورونا، وعندهم عزير، وعند الهندوس البقرة هترفع كورونا، وعند بوزيين بوزة اللي هيرفعها. فازاي احنا نأمر الناس بالصلاة لغير الله ونقول خلينا ننسى بقى اختلافاتنا ونصلي في التوقيت الفلاني، كل واحد في مكانه في مكان عبادته يصلي لله عشان يرفع كورونا. نحن لا نعترف انهم يعبدون الله ولا انهم يدعون الله، فكيف يمكن ان ندعو الى ذلك؟ كلها اجزاء. طبعا البابا الفاتيكان ده بابا مقتنع بفكرة وحدة الاديان، حتى مع الملحدين وحتى مع المثليين ما عندوش مشكلة. اصدر قرار بان الكنائس تصحح عقود زواج او تبارك عقود زواج مجتمع المين، يفضلوا يعملوا واحدة على واحدة. فعل قوم لوط بعد كده يبقى اسمه ايه؟ شذوذ. بعد كده يبقى اسمه مثليين. بعد كده يبقى اسمه مجتمع المين. بايدن اعلن شهر يونيو 2022 شهر الفخر لدفاع الولايات المتحدة عن حقوق مجتمع المين في العالم، وبتحط السفرات تويتات فيها علم المثليين. محدش اعترض على التويتاية اللي اتعملت الا الحكومة الكويتية. احنا عندنا، انا ما شفتهاش عندنا في مصر، لكن السفارة الكويتية السفارة الامريكية في الكويت اعلنت الكلام ده، واعترضت الحكومة الكويتية واستدعت السفير وطلبته باحترام تقاليد الشعب الكويتي وعقيدته. معركة كبيرة جدا. هم بعد كده عندهم اعتماد الصوفية، الطرق الصوفية واعتماد الرقص كوسيلة لحل الخلافات الدينية او لتخفيف الخلافات الدينية. واحد من اللي عاملين مسار ابراهيم اسمه الياس عميدون، استاذ يهودي أسس طريقة صوفية عالمية اسمها انترناشنال صوفي وي. الراجل ده درس إسلام في المغرب ودرس يهودية ويهودي أصلا ودرس النصرانية في فرنسا وبيلف الدول العربية وبيخطب جمعة بالمسلمين. وأظنكم شفتوا الصورة بتاعت أول امبارح إن الحاخام اليهودي بيدي عظة الجمعة في مسجد أبو ظبي الكبير. وإحنا عندنا أساوسة بيدرسوا لشيوخ من الأوقاف في دورات مشتركة، شفتوهم طبعا. الموضوع ده زي ما انتوا شايفين كده بيمهد ليه ان الصوفية هي البديل والرقص، لان اليهود بيرقصوا في عبادتهم، واللي كان بيعمل الامر ده جلال الدين الرومي كان بيرقصوا اسمهم الرقاصين الدوارة، اخترع لهم اللف والدوار ان يقعد يلف لغايه ما يدوخ ويقع، ممكن يقعد ساعه يلف. اكتب كده الرقاصين الدواره فيديو وانت يطلع لك المولويه بيعملوا ايه. المولويه طريقه كبيره في تركيا، واردوغان نفسه بيبجل جلال الدين الرومي، وهم بينشروا تراث جلال الدين الرومي، منظمة اليونسكو بتنشره. وطبعا من اخطر الروايات رواية قواعد العشق الاربعون بتاعت بنت تركية، عاملاها عن تاريخ جلال الدين الرومي شمس الدين التبريزي شيخ جلال الدين الرومي، نشر التراث الصوفي بطريقة كثيفة فضلا عن طرح الأفكار الصوفية الصريحة في وحدة الوجود ومساواة الأديان على العامة. كتاب اسمه الوابل الصيم للشيخ علي جمعة بيقول فيه في ضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين، وهو رجعه للمرتبة الثالثة بعد النفس والعقل. وبيقول فيه: ومن ذلك عدم معارضة الله فيما أراده كونا، فيدخل في ذلك حفظ جميع الأديان وليس حفظ دين الإسلام فقط. يبقى الرسل كانوا غلطانين لأنهم لم يحفظوا الأديان الموجودة بإرادة الله. مش ربنا قال ولو شاء الله ما أشركوا؟ وهم بيحتجوا بكده على أن ده مراد شرعا. يعني الشبهة دي بتاعت الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية قديمة، بل قبل البعثة النبوية، لأن الله عز وجل قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني قضية الجبر، وإن طالما ربنا تركنا نعبد هذه الآلهة ونشرع هذه التشريعات فهو يرضى ذلك. ده اللي بيتقال صراحة في مثل هذه العبارة: عدم معارضة الله فيما أراده كونا. وهل هذا يسمى معارضة؟ بل هذا شرع الله عز وجل أن تعارض عبادة هذه الآلهة، عبادة غير الله، لا أن تقر وتحافظ على عبادة غير الله. ربنا لماذا دعا نوح إلى ترك عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ هل حافظ عليها؟ هل حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى أم هدمها؟ احنا يعني في حاجات فجة. أول امبارح واحد من أساتذة الأزهر، مش عارف كان أول امبارح ولا قبلها، بس أنا شفتها أول امبارح، كاتب ان لا اله الا الله لها معاني عديدة، اقلها لا معبود الا الله، مع ان ده نص القرآن: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ان الثاني معناها الاعلى منه، ان لا مقصود الا الله، طب ما ده داخل في الإخلاص. الثالث الأعلى من الاثنين اللي فاتوا، لا مشهود إلا الله. الرابع لا مولود إلا الله. لا مشهود إلا الله اللي هو ابن القيم بيسميه الفناء عن شهود السوى، الفناء عن شهود السوى، يعني تشهد ربنا يخليك يغيب حسك عن أي موجود آخر، ولكن هو معتقد إن في موجودات تانية بس هو مش حاسس بيها ولا نفسه، اللي بيسموها الفناء. اللي ابن القيم بيدافع عن الهروي بيقول إنه قصده الفناء عن شهود السوى، وليس أنه يقول بوحدة الوجود اللي هي الفناء عن وجود السوى. السوى يعني من سوى الله. الموضوع على فكرة محتاج يتدرس كويس جدا في مدارج السالكين، مشروح بالتفصيل بما ييسر العبارة ويوضح القضية الخطيرة، مش زي ما البعض بيقول، بعض مشايخ السلفيين اللي مش فاهم، اللي ما قروش مدارج السالكين يقول ان الكتاب ده مليء بالاخطاء ولا يجوز القراءه. هو مش مفرق ما بين منازل السائرين اللي فيه فعلا الاخطاء دي، وما بين مدارج السالكين اللي فيه تصحيح وتوضيح وتبيين لخطا هذه الالفاظ اللي موجوده في المنازل. الشرح بتاع ابن القيم والمنازل بتاعت الهروي. الغرض انا بقول لكم انه بيقول هما بيشبههم، عشان بقول لكم الموضوع ده هياخد مساحه واضحه وبدات تتضح، ان هيقول ان بيشبهوا لا مشهود الا الله بالشمس اذا طلعت اختفت النجوم، وبيقولوا حب النسوه، عشق النسوه لامراه العزيز ليوسف خلتهم يغيبوا ويفنوا عن الشعور بأنفسهن وأيديهن، فقطعنا أيديهن عشان مشغولين بالجمال. فاحنا هنبقى كده برضو، ونقول لهم انتوا بتقروا الفاتحة ولا بتقروش، وتصلوا ولا بتصلوش، عشان انتوا بتقولوا في الفاتحة بعد ما او اول حاجة بتقولوا الحمد لله رب العالمين، فانتوا ذكرتوا اسم الله وفرقتوا بينه وبين الايه العالمين. اذا كنتم مؤمنين بالفتحة، الفتحة فرقت بين الرب وبين العالم، ثم ذكرت من اسماء الله خمسة اسماء: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك او المالك. ثم ذكر الله عز وجل في الفاتحة امرا لنا ان نقول اياك نعبد واياك نستعين. يبقى احنا زال شعورنا بوجودنا ولا حاسين بوجودنا؟ وحاسين ان احنا بنعبد ربنا، مش ان انا يزول عني العبادة ولا تزول عني انني استعين بالله لتحقيق العبودية. ايوة انا يزول عني شهود ان انا صاحب الفضل في العبادة، ده بقفنا فيه ماشي تمام، ما يبقاش عندي منه شيء، يبقى عندي كله ان دي هداية من الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدين بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم، يبقى بنشوف ان في صراط مستقيم وفي صراط مغضوب عليهم وصراط ضالين، يبقى في فرق بين الملل، وليس ان الأديان دي كلها ايه شيء واحد. فضلا انك تقولي لا مشهود الا الله ان ده مشروع، هذا ليس مشروعا، هذا بدعة، هذا غير مطلوب. يا اما انت ما بتصليش الخمس صلوات، ولا بتقرا اياك نعبد واياك نستعين 17 مره، ولا بتقرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هتحصل ازاي مع واحد فنى عن شهود من سوى الله، مش حاسس بشيء خالص؟ اما بقى الرابعه اللي هي لا موجوده الا الله، طب الموجودات دي ايه؟ دي كلها حاجه هي ربنا. ابن عربي بيقول في الآية: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لأنهم إذا تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بمقدار ما تركوا من عبادتها. لأن عنده الأصنام دي هي إيه؟ هي ربنا برضه. زي ما ابن الفرد بيقول: وإن خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي. وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأخبار مد ألف حجتي، فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي، وإن لم يعقدوا عقد نيتي. وإن نار بالقرآن محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. شفتوا بقى إن دول بتوع الدين الإبراهيمي اللي اليهود عايزين، هم دول هم دول. وأنيل وأشد ضلالا هدم اليوم، هدم الإيمان باليوم الآخر، في الحلقة بتاعت رمضان بتاعت علي جمعة، اللي بيقول إن ربنا رحمن رحيم ولطيف حتى بأهل النار، والعذاب هو من العذوبة. يبقى كلام ابن عربي فلم يبقى، على فكرة بيكررها كذا واحد وبأنواع مختلفة: لم يبق إلا صادق الوعد وحده، وليس لوعيد الحق عين تعاينه. سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه. كأنه ما سمعش كلمة عذاب أليم مؤلم. واخدين بالكم أخوانا اليهود عايزين يعملوا إيه؟ عشان كده بينتشر الكلام ده وبيطلع التراث ده الميت، ولكن من خلال إيه الأولية؟ يبدأ بإيه؟ يبدأ بيقول لهم الأضرحة مفيش مانع تطوف حواليها ليست عبادة. اللي يطلع يقول لهم إن طلب المدد ليس دعاء ولا شركا، ده أمر جائز. ده ابن تيمية بينقله إجماعا يقول لك ده كلام باطل. دار الإفتاء مطلعها فتوى نصا بأن من يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر، ابن تيمية بيقول إجماعا، وابن تيمية من أعلم الناس بالمذاهب، يقول لك ده كلام باطل. ده الواحد متعود يروح لواحد صاحبه يقول له ادعي لي، بقى دي زي دي بقى. انت لما تقول لواحد اديني 10 جنيه ولا ادعي لي ربنا يفرج كربي، زي واحد راح للسيد البدوي وقال له فرج كربي يا سيد، اديني عيل يا سيد، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين يا رسول الله. يا خبر ابيض، احنا في خطر داهم. الموضوع يبقى ان الناس مش واخده بالها مصيبه، وانها تبقى واخده بالها بس مش عارفه ترد او مش دارسه القضايا دي. يعني لو قلنا موضوع التوسل، ان الاخوه كلهم تبقى عارفه درجات التوسل غير المشروع، الشركي والبدعي والمختلف فيه والجائز، عشان نبقى عارفين هما بيحولوا من الشركي على الجائز ويقولوا هو ده هو ده. طبعا الشيخ حسن البنا عمل أزمة لدى الإخوان ولدى من يقبل كلام حسن البنا لما قال أن التوسل إلى الله بأحد المخلوقين خلاف فرعي في كيفية الدعاء. والحقيقة إن في توسل شركي، في توسل بدعي شرك أصغر، اللي هو الشرك الأكبر إنه يدعو من دون الله يقول له أنت أنزل علينا الغيث، ارزقني طفلا، فرج كربي يا سيدي فلان، يقول لك ده قصده ربنا. طب ما قلتش ليه ان هو يدعي ربنا؟ هيقول لك انا يا رب فلان، بقى انت حذف المضاف مقبول الى درجه انك تقول في واحد بيقول انا اعبد اللات والعزى، تقول ده قصده رب اللات والعزى، ومن باب حذف المضاف. ده المش يقول لك اصل بيقول انه باذن الله، والولي يقدر على ان يخلق في بطن المراه باذن الله. ما هو ده المشركين كانوا يقولوا الا شريكا هو لك ملكته وما ملك. يا اخوانا انتبهوا، كل قضايا التوحيد لازم يعد دراستها دراسه متقنه، ولازم تطرح على العامه على الناس، لان مخطط اليهود هادم للدين والمجتمع وللدوله. وفي خطر فعلا، سواء في ناس مدركه للخطر او مش مدركاه. الدين الابراهيمي الجديد ده فروعه كتيره، ومظاهر وجوده في المجتمعات وفي العمل السياسي الاسرائيلي موجود بكثره، ونشر التصوف في العالم ونشر التقليد اللي يخلي الناس ما تسألش عن الدليل، تسمع الكلام وخلاص. هقول باختصار تحدي تاني، ما اعرفش بقى تسمعوه ولا تعملوا ايه بقى، تجيبوا المحاضرة بتاعت الاخوات بتاعت قنا بتاعت النسوية، فكر النسوي، هدم الاسرة من خلال الافكار النسوية. وده محتاج دراسة لكل القضايا التي تطرح. يعني ايه الكد والسعاية؟ لازم اكون فاهمها وعارف ايه الصح منها وايه الغلط. لازم اكون فاهم قضية الشهادة والرد على الشبهات المتعلقة بان المرأة على النصف من شهادة الرجل في الاموال فقط. الحاجات دي كلها بنقولها بالتفصيل ونوضحها للناس، ما يكونش الاخوة هم اقل الناس نصيبا من ذلك. الحاجات دي موجودة في الدروس اللي موجودة مؤخرا. قضية تعدد الزوجات، طبعا انا قلت درس يوم الاثنين اللي فات في الموضوع ده، في اخوات قالوا احنا مش هنيجي الدرس تاني. انا بقول لكم بس مدى اختراق النسوية، الافكار النسوية بتحريم تعدد الزوجات والمنع منه بدرجات متفاوتة من اول الكفر لحد الامتناع العملي فقط، مخترقة لوسط المنقبات. فانتبهوا ايها الاخوة الدعاء المسؤولون، كل واحد عن دايرته يشوف كده هو بيحصن الناس والمجتمع بحسب الطاقة الممكنة، بس ما نكونش احنا اللي بنأثرها ضد هذه يعني في مواجهة هذه التحديات وضد هذه الافكار، ام اننا نعاني من العجز والكسل. نسأل الله ان ينجينا واياكم من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.